يقصد الناس مكة لأن فيها مهوى الفؤاد، وقصدها عبادة، والحج مرتع للقلوب الخاشعة، مناسك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مناسك، هداية للناسك وتوضيح دقيق للمناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير في هذا اليوم الاثنين 19 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة. مناسك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة من البرنامج اليومي في هذه الأيام مناسك، الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام طلال فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في تسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز ومحمد بن عبد المغني الفائز، في تنفيذ هذه الحلقة الزميل ناصر بن محمد السالم، وفي تنفيذ الفترة الزميل إبراهيم بن محمد العجلان، ومذيع الفترة محمد بن صالح رشيد. معكم في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية من مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. مناسك. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحج والعبادة، ويسرنا يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمع وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. حياكم الله شيخ علي. وأنا كذلك أرحب بكم، وأرحب عبر هذا الأثير بإخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم في هذه الحلقة. ونبدأ هذه الحلقة كالمعتاد برسالتها، وهو حوار يجريه الزميل أحمد الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. مناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الزاوية الجديدة المتجددة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بإخواني المستمعين، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة معالي الشيخ نتحدث عن الحج والعبادة، وكما هو معلوم أن العبادة اتصال بالله عز وجل، فهناك عبادات يومية وأخرى في الأسبوع، وهناك عبادات تؤدى كل عام وأخرى تؤدى في العمر مرة واحدة وهي عبادة الحج. وإن المتأمل لهذه العبادة التي تؤدى في العمر مرة واحدة ليلحظ أن جميع العبادات موجودة في عبادة الحج، فلو بينتم ذلك وذكرتم أهميته وتحدثتم عن موضوعنا موضوع العبادة وعلاقة ذلك بالحج. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد. الحج عبادة من العبادات التي يتقرب بها لله عز وجل، فإن من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادات منها ما يكون بالبدن، ومنها ما يكون بالمال، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالفكر والتذكر، وجميع أنواع العبادات موجودة في حج بيت الله الحرام. ولذلك كان الحج مظهرا من مظاهر الطاعة التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل ما يؤدى بالأبدان هناك عبادات الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة، وهناك الطواف بالبيت، وهناك عبادة الإحرام، وهناك عبادات تابعة من جنس تعارف الناس والتحام بعضهم ببعض واستشعارهم للأخوة الإيمانية التي تكون بينهم في هذا الموطن. وهناك عبادات أخرى تزيد من عبادة الإنسان في مستقبل أيامه من زراعة التقوى في القلب واستشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وتذكر اليوم الآخر الذي يقف فيه الناس كوقوفهم في يوم عرفة. فهذه عبادات متعددة متكررة كلها تجتمع في موسم الحج، فهنيئا للمؤمن الذي يحقق جانب عبودية الله عز وجل في جميع أفعال الحج وفي جميع أعماله وأقواله التي يؤديها عند أدائه لهذا المنسك العظيم. ومن أداها معالي الشيخ على الوجه المطلوب، ما هي الثمرة المرجوة؟ أعظم الثمرات الحصول على رضا رب العزة والجلال ودخول جنته وعلو المرتبة فيها بعد مغفرة الذنوب. ولذلك كما ذكرت يرجع الحجاج كيوم ولدتهم أمهاتهم بعد أن يؤدوا هذه الفريضة على جهة البر والإحسان. أنا أشكرك معالي الشيخ سعد على هذه الإطلالة في هذه الزاوية، فشكر الله لكم. بارك الله فيك ووفقك، وأسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يزرع الإيمان والتقوى في قلوبهم، وأن يكون هذا منطلقا لتصحيح حياتهم في مستقبل أيامهم. أشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الزاوية. الآن عودة إلى الزملاء في البرنامج المباشر. منازل. شكرا للزميل أحمد الشدي ولمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على هذه الرسالة وهذا الحديث الجميل. نجد ترحيب بكم دكتور علي، حياكم الله. ونبدأ هذه الحلقة بالمحور الأول شيخ علي. في هذه الحلقة نتحدث عن الحج والعبادة، يعني ربما نحتاج في بداية هذه الحلقة إلى تبيين مفهوم العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. العبادة في مفهومها العام مأخوذة من التعبد الذي هو التذلل، ولهذا يقول طريق معبدة أي مذللة بالمشي حتى لانت وساغت للسائرين عليها. أما العبادة بمعناها الشرعي فإنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. وثمة مفهوم وتعريف أدق من ذلك، أن العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب، فكلما اجتمع الذل والحب في شيء فإن فيه معنى العبادة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حادا هذه العبادة بهذا المعنى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ونلحظ هذا المعنى في العبادة في جميعها، في التوحيد فإن فيه كمال الذل وهو الخضوع لمن وحد له وهو ربنا سبحانه وتعالى، وفيه المحبة، وكذا الصلاة والصيام والزكاة، وكذا الحج وسائر العبادات اشتملت على هذين المعنيين العظيمين في الذل والخضوع للمعبود له وفي محبته سبحانه وتعالى. نعم. نعم، أحسن الله إليكم دكتور علي. لكن كيف ممكن يعني نطبق مفهوم العبادة الذي ذكرت في هذه الفريضة العظيمة وهي الحج؟ الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الحج الذي افترضه الله عز وجل على المكلفين إنسا وجنا يقوم على أركان أربعة. أول هذه الأركان النية، وهي نية الدخول بالنسك، فإن النية هي المقصد الذي به يجير العمل على أنه عبادة لله أو أنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان شعار الحج التلبية التي هي إعلان بالتوحيد في هذا النسك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية التي هي إعلان قولي بالحج دارت على التوحيد الذي هو فيه معنى العبادة لله عز وجل بهذا النسك. يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجها عنه مسلم في الصحيح، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذا هو التوحيد في قوله لبيك اللهم لبيك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج هو العج والثج، فأما العج فرفع الأصوات بالتلبية لأنها الشعار القولي، وأما الثج فهو الذبح في ذبح الهدايا على اسم الله سبحانه وتعالى في هذا النسك. نعم، أحسن عليكم دكتور علي. الآن نبقى مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة: كيف نعبد الله تعالى في السر والعلن؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. أولا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، هذه أول شيء. الحمد لله، الله تعالى يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله الفروض نخلص له العبادة له وحده، وحده ولا شريك له. لذلك هذا الدين، الدين الحمد لله دين دين دين واضح، ولا فيه أي شك ولا فيه، لأن هذا الدين الحمد لله دين واضح. كيف نخلص العبادة لله تعالى؟ نخلصها في النية، الإخلاص للعبادة والتفاني والطاعات، هذه هذه هذه كلها المفروض نطبقها ونمشي عليها بإذن الله. نعبد الله تعالى في السر بقيام الليل والصوم والتقوى، والتقوى محلها القلب، و نتصدق فلا تعلم يسارنا ما أنفقت يميننا، ونعبد الله سبحانه وتعالى في العلن أن نصلي ونقيم شرائع الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن المعاملة للآخرين، وأن نحسن الجوار. عبادة الله في السر تكون بأشياء كثيرة، ما هي يعني بس في الصلاة، ممكن في الصدقة، في بر بالوالدين مثلا، مو بأنك تجي وتتكلم عند أحد: أنا برن بأمي وبرن ببوي. والعبادات العلانية مثل الصلاة الواجبة، الصلوات الخمس، الحج، غيرها من العمرة، هذه يعني الواحد لو ما رحت ما نروح يعني يعرفون انك انت مصلي، وهذه يعني من اركان الاسلام مثل الحج والصلاة، من العبادات العلانية يعني. منازل. شكرا للاخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، الله يعطيهم العافية. دكتور علي، ايضا تقريبا نفس السؤال، يعني كيف ممكن نحقق معنى العبادة الذي ذكرت في الأعمال الظاهرة والباطنة في السر والعلن، وخاصة في رحلة الحج؟ أولا أنا أثني حقيقة على هذه الأجوبة من هؤلاء الإخوان الذين استطلعت آراءهم، وهو أجوبة موفقة الحقيقة، دارت على تحقيق معنى العبادة في توحيد الله وتعظيمه ورجاء ما عنده من الثواب وحسن الجزاء على هذا العمل. وهذا معنى عظيم إذا استشعره المؤمن في جميع عباداته، أنه إنما يجد ثوابا وجزاء وثمرة عمله عند ربه. أيضا أنه بهذا العمل يتقرب إلى الله سبحانه توحيدا وتعظيما وإجلالا له بهذه العبادات. هذا يطبق في الحج تطبيقا ظاهرا، ولهذا قام الحج في شعائره ومناسكه على توحيد الله سبحانه وتعالى، فظهرت جليا في مظاهر ومشاعر الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أي تعظيما لله سبحانه وتعالى، حيث أن ذكر الله يكون بالقلب توحيدا، ويكون باللسان تهليلا وتكبيرا وتلبية واستغفارا، ويكون بالجوارح أداء لما افترضه ربي على العبد وما تقوى وما شرعه له يتقرب به إليه. الحج فيه الإهلال بالتوحيد في التلبية، فيه الطواف، فيه السعي بين الصفا والمروة، فإن الطواف ليس تقربا للكعبة ولا رجاء لبركة الكعبة، وإنما الطواف لرب هذا البيت، كما قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فالمعبود هو رب الكعبة، وليست المعبودة هي الكعبة بذاتها. كذلك السعي بين الصفا والمروة ليس تعظيما لهذين الجبلين الصغيرين، وإنما تقربا إلى الله الذي أمرنا أن نسعى بينهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقوف الحجيج في عرفة إلى غروب الشمس تقربا إلى من شرع لهم هذا الوقوف، ولهذا يدنو سبحانه وتعالى عشية عرفة وينزل إلى سمائه الدنيا كما في حديث عائشة في الصحيح، فيباهي بأهل عرفة الواقفين تحقيقا لعبوديته، يباهي بهم ملائكته فيصفهم بأشرف الأوصاف: يا ملائكتي هؤلاء عبادي، وصفهم بوصف العبودية: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. وقل مثل هذا في المبيت بالمزدلفة، ثم ذكر الله عند المشعر الحرام، ثم رمي الجمار، ثم ذبح الهدي لمن وجب عليه الهدي أو استحبه في يوم العيد، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة، وهكذا المبيت المبيت بمينة ليالي أيام التشريق ورمي الجمار فيها، كلها دالة ودائرة على معنى تعظيم الله عز وجل وتوحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه قال في المشاهد في مشاهد الحج كلها: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه. نعم، صلى وسلم. أحسن عليكم دكتور علي. يعني هذه العبادة اللي تفضلتم بذكرها هذه عبادات الظاهرة، لكن ماذا عن العبادات الباطنة أو العبادات اللي ممكن يخفيها الإنسان في الحج؟ أعظمها استقرار قلبه واجتماع فؤاده على توحيد الله وتعظيمه، في أنه يؤدي هذه المناسك تقربا إلى الله وعبودية له وحده دون ما شريك. استشعار هذا المعنى يظهر أثره على جوارحه. خذ مثلا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله وأتقان وأخشان لله صلوات الله وسلامه عليه، وقف في عرفة رافعا يديه من حين ما وقف عند الصخرات إلى أن غربت الشمس تقريبا 5 ساعات، رافعا يديه، رافعا أكف الضراعة لربه، مستكينا خاضعا منكسرا بين يديه، حتى لما سقط خطام راحلته تناوله بيد والأخرى لم تزل مرفوعة. لما دفع عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون ما يصنع، ظهر أثر السكون والسكينة وآثار العبادة في استشعار معانيها في فعله. مضى يمشي وأشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر، أي ليس الإيمان وليست حقيقة التقوى بالإيضاع بالعجلة، ويشير بيده لئلا يحطم الناس بعضهم بعضا، بل إنه عليه الصلاة والسلام يشد خطام راحلته حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. لماذا؟ لئلا تزاحم من أمامه، فإذا وجد لها فرصة نص لها، لأن المقام مقام ارتفاع. هذا في أثر هذه العبادة. في رمي الجمار، كثير من الناس همه أن يرمي وأن يسقط حصاه في الحوض، لكن استشعار أنه يعبد الله بهذا الرمي، يعظمه، يكبره، كما يصف ابن مسعود وجابر وغيرهما رضي الله عنهم رمي النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يده حتى رؤي بياض إبطه الشريف، ثم قال: الله أكبر، وهو يحذف الحصات كحصى الخذف، يستشعر أنه يعظم الله بهذا الرمي، لا أن المرمي أمامه هو الشيطان، أو أن همه الفراغ من هذا الرمي الذي ينعكس على تصرفه مع من حوله فيدهم هذا ويزاحم هذا، وربما أساء إلى هذا، وربما آذى من وراءه، لا سيما من كان في عنفوان شبابه وفتول عضلته. لكن المؤمن يرحم هؤلاء، قل مثله في الطواف، طاف عليه الصلاة والسلام يوم العيد في طواف الإفاضة وهو على راحلته، الرسول قادر ينزل ويطوف على رجليه كما فعل في طواف القدوم وفي طواف الوداع، لكنه طاف على راحلته ليراه الناس وليوسع عليه، مع أنه إذا مر عند الحجر لا لم ينزل فيستلمه، إنما استلمه بعصاه بمحجن معه لئلا يؤذي الناس. فهذا فيه استشعار معنى العبادة، ليس فيه استشعار معنى أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، أو أنه يتحدث ويتفاخر أمام زملائه وجلساء أنا فعلت وفعلت وفعلت، إنما هي أعمال يعملها اقتداء بنبيه متقربا بها إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله لكم دكتور علي. نستأذنك في أن نقف مع الآيات هذه الحلقة، وهي آيات يتلوها القارئ الشيخ علام الزجاجي، ثم نستمع إلى تفسير لها يقدم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصري. منازلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآية الكريمة التي يخبر الله تعالى فيها بعظيم منته على عباده وكبير إنعامه وجسيم إحسانه، ذلك أنه جل وعلا بين لهم دينهم الذي يصلون به إلى رحمته، بين لهم طريق المنعم عليهم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من عباده المتقين، ثم يذكر فضله عليهم بما من عليهم من تيسير التوبة لهم، فهو الذي يقذف في قلوبهم الرجوع إليه ومحبة الإنابة إليه، ويقذف في قلوبهم الندم على ما يكون من سيء العمل من قصور أو تقصير، ثم يتفضل عليهم بقبول ما يكون من توبة، فهو سبحانه وبحمده الذي أنعم على أوليائه وعباده بهذه النعم، فبين الطريق الموصل إليه وبين سبيل السابقين الصالحين من عباد الله المتقين، وبين أن هذا الطريق لا يخلو من عثرات، ثم هذه العثرات لا بد فيها من أعمال يراجع بها الإنسان نفسه ويكف عن عصيانه وخطئه، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. قال جل في علاه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فيحقق العبد بهذا تمام العبودية لله عز وجل في كل شؤونه وأحواله، كما قال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أعظم ما تتحقق به العبودية لله عز وجل شعيرة الحج، ذلك الركن العظيم الذي يقصد فيه العبد ما عظمه الله عز وجل وما أمره بقصده، طلبا لحط السيئات والخطايا وطلبا للفوز بالجنة. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إنها عبادة عظيمة يقوم بها المؤمن، بين الله تعالى فيها مناسكه وشرع فيها طرق الهدى وبين الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رحمته وفضله، ثم تفضل على عباده بأن جعل ذلك سببا لحط سيئاتهم ورفعة درجاتهم. فاللهم بلغنا فضلك واجعلنا ممن يفوز بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، إنك عزيز غفور. منازلك. شكرا لفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح الذي قدم تفسيرا لهذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ على مزجاجي. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، كما رحب بكم أيضا دكتور علي. يعني لا شك دكتور علي مثل ما تحدثتم في بداية هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هل بالحج قال جابر هل بالتوحيد، وأن يعني أكثر عبادات هذه الفريضة مرتبطة بالتوحيد. لكن لو أردنا نركز الحديث عن يعني أهمية التوحيد والعقيدة الإسلامية خاصة في بعض الأمور في بعض مناسك الحج، يعني وبعض أحيانا التصرفات التي قد يقع فيها بعض من أراد الخير لكنه يعني جانب الصواب، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد. توحيد الله عز وجل هو الأمر العظيم والأساس الكبير الذي لأجله خلق الإنس والجن وهم المكلفون من عباد الله. فقال جل وعلا في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. التوحيد لأجله أرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. لأجل التوحيد أنزل الله الكتب، لأجل التوحيد أقام الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. لأجل التوحيد شرع الجهاد في سبيل الله كما قال ربعي بن حراش وقاله الصحابة لرستم ولقواد الفرس: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذا التوحيد بإفراد الله وحده بالعبادة دون ما شريك لأجله خلقنا، وظهر ذلك في سائر فرائض الله، وهو في الحج ظاهر جدا لمن تأمله. إذا تأملنا فإن أول أركان الحج الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك. شعار هذا الإحرام القولي توحيد الله جل وعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد خالف نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية، خالف إهلال المشركين، فإنهم كانوا يهلون بالشرك مع أنهم يحجون بيت الله ويقفون في عرفات، فيقولون في إهلالهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أيضا في تجرد المحرم من الرجال من ملابسه وحسره عن رأسه وامتناعه عن المحظورات، محظورات الإحرام التسعة، وكذا المرأة في المحظورات السبعة، تقربا إليه سبحانه وتعالى. إذا قدم المحرم فطاف بالبيت يطوف لله، ولهذا الحج عبادة والطواف عبادة. لم يشرع الله الطواف إلا ببيته، فلا يشرع الطواف بضريح ولا مقام ولا مزار ولا قبر ولا مشهد ولا حجر ولا شجر. من شرائط الإسلام، من شرائط الحج الخمسة شرط الإسلام، ولهذا لا يصح الإسلام الحج من مشرك. يرفع عقيرته عند المطاف وعند الحجر وعند المقام وعلى الصفا وعلى المروة وفي عرفة: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان مدد. لا يقبل الله عز وجل حجه ولا يقبل عباداته، لأنه صرف حق الله بالدعوة وبالعبادة أداها وصرفها لغيره سبحانه وتعالى. وقوفه بعرفة، طوافه وسعيه بين الصفا والمروة. نبينا عليه الصلاة والسلام أظهر مظاهر التوحيد في هذا، لما رقى على الصفا كبر الله وهلله واستقبل القبلة رافعا يديه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب المشركين وحده. يكررها ثلاثا ويدعو الله بينها، فعلها على الصفا وعلى المروة في بداية كل شوط، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. في وقوفه بعرفة، قبل الوقوف في خطبته خطب الناس الخطبة العظيمة العصمة التي هي أعظم المواثيق، ماذا قال في آخرها مجليا مسائل العقيدة وتأصيلها؟ قال: أيها الناس، إنكم غدا، يعني يوم القيامة في تقرير الإيمان بالبعث، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا؟ الأمانة، وأدى الرسالة، ونصح لهذه الأمة. فرفع السبابة إلى السماء إشارة حسية إلى علو الله على خلقه، ثم ينكتها على الناس قائل: اللهم فاشهد. يكرر هذا 3 مرات عليه الصلاة والسلام في معنى التوحيد في دعائه الله سبحانه وتعالى. ولهذا دعاء الله أجلى مظاهر العبادة. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وعبر بالدعاء هنا لأنه أجلى مظاهر العبادة. وفي السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي رواية الترمذي وحسنها عن أبي هريرة: الدعاء مخ العبادة. فأجلى مظاهر التوحيد هو في دعاء الله سبحانه وتعالى. ما زال رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين في يوم عرفة، يدعو ربه، يلح عليه، يتضرع إليه منكسرا خاضعا بين يديه إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها. كذلك لما وقف عند المشعر الحرام استقبل القبلة فحمد الله ووحده وهلله وكبره، وما زال يدعو حتى أسفر جدا رافعا يديه. وكذا لما رمى كبر الله مع كل حصات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى منزله في منى في موضع مسجد الخيف الآن، وإذا بدنه واقفات معقولات اليد اليسرى، فلما رأينه 7 أو 9 منهن أقبلنا عليه، طفقنا يريدنا القدوم عليه، وفي يده عليه الصلاة والسلام السكين، فسمى الله وكبره وهو يطعنها في لبتها وهي تتهاوى واحدة إثر أخرى، معلنا توحيد الله بالذبح له تقربا له على اسمه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا أمره الله بقوله: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. هذا إعلان لله عز وجل بالتوحيد. وقل مثل هذا في سائر أعمال الحج. أحسن الله إليكم دكتور علي وبارك الله فيكم. نستأذنك في أخذ هذا الاستطلاع الثاني في هذه الحلقة. ماذا تعرف عن العقيدة الإسلامية؟ نستمع لإخوة ثم نعود إن شاء الله. منازل. منازل. منازل. الحمد لله، إن شاء الله هذا كان أول اندوزنا، بعد شوفنا إسلام الناس نفر كويس ودين كويس، وشوف مسجد ما في تصوير أي شيء، ما في شرك، ما في حرام، يعني طريقة إسلام أحسن واحد الدنيا. أنا بعد كذا فقط تفكير، وأول رمضان أنا دخلت إسلام الحمد لله. إن شاء الله الحين سوى 20 سنة مسلمين، مع المسلمين سوى أخوان، كل شيء تمام الحمد لله. أنا ودين حق، وهو من الحنيفية، وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. العقيدة الإسلامية يعني عقيدة لا توصف في دقائق، فالأنبياء كلهم بعثوا على عبادة الله وحده لا شريك له، فحتى الملحد الذي لا دين له إذا ناقشته بضع دقائق يؤكد لك أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الحق. العقيدة هو ما ينعقد بالقلب من المعاني، العقيدة معاني الدين الصحيح، فهو مراتب يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان، فهو ما يجب أن يعتقده المسلم في حياته. وهناك معنى أعمق وأعظم في اعتقاد، وهو انجذاب الروح الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الإنسان يحاول يصل إليه، وهو أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، ويخاف الله من كل شيء، وأن يتوكل على الله أكثر من كل شيء، وأن يرجو الله أكثر من كل شيء. منازل. منازل. شكرا للإخوة الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، الله يعطيهم العافية. نعود إليكم في المحور الأخير دكتور علي في هذه الحلقة. يعني عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحب أن يخالف المشركين دائما في كثير من أموره، ولعله ممكن في هذه الفريضة لفريضة الحج كان بشكل أجلى وأوضح لو وضحتم هذا دكتور علي. قبل ذلك أنا أثني أيضا على ما ذكره الإخوان في الاستطلاع من أثر العقيدة الصحيحة وأثرها على الإيمان، خصوصا أخانا الذي أسلم حديثا في رمضان وجذبه للإسلام صحة المعتقد وسلامته فيما يتعلق بما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأشكرهم وأثني على ما ذكروا وأؤكد عليه أيضا بأن العمل كله والعبادة كلها والإيمان لا يصح إلا على أساس العقيدة الصحيحة التي تصح فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى كما شرعه الله لنا وكما افترضه سبحانه علينا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما خالف المشركين فيما ابتدعوه وأحدثوه، ولهذا لم يخالفهم في الحج، لأن الحج شرع الله على جميع أنبيائه ورسله، لكنه خالفهم في المظاهر التي ابتدعوا فيها وأشركوا فيها. وأعظم بدعهم وإحداثهم شركهم بالله عز وجل في العبادة غيره. فمن مظاهر مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أنه أهل بالعمرة في أشهر الحج. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كانوا، أي في الجاهلية قبل الإسلام، يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فشرعها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في نفسه أهل بحج وعمرة قارنا بينهما بإحرام واحد. فهذا فيه مخالفة منه للمشركين، بل إن نساءه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أهللن متمتعات بالعمرة إلى الحج، ففي هذا مخالفة المشركين في بدعتهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. خالفهم عليه الصلاة والسلام ثانيا، وهذه أظهر مظاهر المخالفة، في إهلاله بالتلبية الدالة على التوحيد. أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكانوا يهلون بتلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خالفهم ثالثا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقف في المزدلفة كما ابتدعه أهل مكة، قالوا نحن أهل الحرم ولا يخرج وقوفنا في الحج عن الحرم، ولهذا لما جاوز عليه الصلاة والسلام المزدلفة إلى عرفة قال بعض حدثاء العهد بالشرك ما لهذا الأحمسي، الحمس هم أهل مكة، ما لهذا الأحمسي يخرج عن الحرم، وهو إنما أعاد الحج على سنن أنبياء الله ورسله، فخرج إلى عرفات مبطلا عادة وابتداع المشركين. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة فجاءه أناس من أهل نجد يسألونه عن الحج، فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، في رواية لأحمد الحج حج عرفة. ففيه إعادة للحج في سننه وتشريعه على ما كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم السلام، مخالفة ما أحدثه وابتدعه المشركون. خالف المشركين أيضا، وهذه المخالفة الرابعة، أنه نفر من عرفة بعد غروب الشمس، مع أن الأيسر والأهون أن ينفر من عرفة قبل غروب الشمس، ما في كهرباء ولا إضاءة، فالنفرة بالنهار أسهل من النفرة بالليل، لكنه خالف المشركين فجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة، حتى يقول جابر رضي الله عنه فلما غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا، يعني جمع بين النهار وبين الليل، نفر عليه الصلاة والسلام ومعه الجم الغفير، كل ذلك ليخالف المشركين في نفرتهم. لما بلغ المزدلفة لم يصلي في الطريق، وإنما صلى في المزدلفة، وصلى في الموضع الذي أدركه، وقف بعد صلاة الفجر، لما بات في المزدلفة وصلى الفجر وقف عند المشعر الحرام الذي هو جبل بني الآن في مكانه المسجد الكبير، مسجد المشعر الحرام، قال وقفتها ها هنا وجمع كلها موقف، استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله ووحده وكبر وما زال يدعو حتى أسفر لم تطلع الشمس، فنفر من المزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين كان من شأنهم أنهم لا يغادرون المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويتأخر طلوع الشمس لأن الجهة الشرقية من المزدلفة فيها جبل ثبير وهو من أكبر الجبال في مكة، وكانوا يقولون في جاهليتهم أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ونفر من المزدلفة لما أسفر قبل طلوع الشمس. خالفهم في الذبح، كانوا يذبحون تعظيما وتقربا إلى أوليائهم وإلى أصنامهم وإلى معظميهم، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فذبح لله ذابحا ناحرا على اسمه بسم الله والله أكبر، وقد ساق 100 من البدن إلى حرم الله تعظيما لله عز وجل وتعظيما لحرمه وإطعاما من هذا البدن للحجيج، وإلا يكفيه سبع بدنة عليه الصلاة والسلام، لكنه ساق 100 من البدن تعظيما لله ونحرا على اسمه سبحانه وتعالى. خالفهم أيضا صلى الله عليه وسلم في أن الناس كانوا ينفرون ولا يطوفون طواف الوداع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. كان الجاهليون إذا فرغوا من حجهم اجتمعوا فتذاكروا آباءهم وتذاكروا أجدادهم وسلومهم وغزواتهم ومفاخرهم، فأبدل الله المسلمين بشيء آخر، وهو أنه بعد قضي المناسك يسأل ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا ما نوه الله عنه في آخر آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، وهذا في شأن الكفار، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق، ما له حظ ولا له نصيب، عمله ضائع هباء منثورا. ومنهم، وهم أهل الإيمان، من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، وكلها كما ترى دائرة في معنى التوحيد الله والتحذير من الشرك به. أحسن الله عليكم دكتور علي وبارك الله فيكم على هذا الحديث الجميل الماتع النافع، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمع وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جزاكم الله خير دكتور علي. وأنتم كذلك، شكر الله لكم وكذلك لإخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل الرضا منه والقبول والتوفيق. اللهم أمين. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. هذه هي أطر التحية ورقها من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيف، المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية محمد بن عبد المغلي الفايز وحمد بن عبد العزيز العزاز، في تنفيذ البرنامج زميل ناصر بن محمد السالم، وفي الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وهذه تحية من مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. حتى نلتقي بكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة عنوانها الحج والطاعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواكب لنداء ربها توالت، منازل وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.